بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. موضوعنا شعار جميل قاله الحكيم: شهوة الأبرار خير فقط. شهوة الأبرار خير فقط، يعني إيه؟ كل الناس بتشتهي، حلوين ووحشين بيشتهوا، لأن طبيعة الإنسان. واحد أظن فيلسوف ألماني قال الإنسان كائن جائع، يعني دائما يريد شيء، في حالة اشتهاء، عاوز حاجة، عاوز ينام، عاوز يأكل، عاوز. الأبرار عاوزين برضو، بس عندهم شهوات من نوع آخر، فتلاقي برضو إيه، عنده حماس وعنده غيرة. يعني الشخص البار ده ما هو الشخص بليد وما بيعملش حاجة، لا، ده جواه حماس وعنده رغبات. بس شهوة الأبرار خير فقط، بمعنى كل اللي يشتهي الإنسان البار حاجات حلوة. يعني مثلا هديكوا شوية أفكار وبعدين أدخل على الموضوع الأساسي. تلاقي الإنسان الحلو يشتهي يصلي، يبقى مشتاق يقعد يوم كده مع ربنا، يبقى مشتاق وهو رايح القداس، مشتاق وهو نازل الخدمة، مشتاق يصلح اتنين على بعض ويرجع السلام. شهوة الأبرار خير فقط. مشتاق يشوف المسيح بعينيه، مشتاق يبقى عايش مع القديسين في السماء، مشتاق كل الدنيا تعرف ربنا وترجع له، مشتاق غير المؤمنين يؤمنوا ويعرفوا الحق، مشتاق اللي بعد عن الكنيسة يرجع لحضن ربنا. كلها شهوات، والشهوات دي أكتر عنده من شهوة الأكل والشرب. يعني ممكن ينسى يأكل وينسى يشرب لأنه مشتاق لحاجة تاني حلوة. شهوة الأبرار خير فقط، كلها حاجات كده. قديس أبو مقار مكاريوس الكبير له مقالات كتير أو عظات كتير عن الروح القدس، فقال المعنى ده، قال إن ما يشتهيه المسيح الحقيقي هو الروح القدس، أن يمتلئ بروح الله. اللي فهم إنه عنده كنز جواه غالي جدا اسمه روح ربنا، شهوته طول الوقت إن الروح القدس يملأه يقدسه. تلاحظوا معلمنا بولس قال نفس المعنى لما قال الجسد يشتهي ضد الروح، والروح يشتهي ضد الجسد. بمعنى دايما بقى هنا في تعارض بين الرغبات والشهوات والاحتياجات. عاوز تاكل تشرب تنام، يبقى الروح كده ايه، خد اجازة اترك. عاوز تصلي عاوز تصوم عاوز تخدم، يبقى الجسد كده ايه، اتحجم شوية، فمش ممكن يمشوا على خط مستقيم. طالما روحك سخنة وعاوزة ربنا، جسدك لازم يرجع لورا شوي، مش هتنفع تركز معاه زيادة. جسدك هو اللي صوته عالي قوي، يبقى روحك خدت خطوتين لورا وتركنت لورا. وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. يعني في وقت الواحد يحس نفسه يصلي بس عشان جعان كل زيادة شوية مش عارف يصلي، فعمل حاجة ما كانش عاوز يعمل. نفسه يخدم بس ايه، كان تعبان شوية فقعد وريح ونام، فكان نفسه يخدم بس ما قدرش. تفعلون ما لا تريدون، يعني عملت الحاجات اللي ما كانش نفسك تعمل لان الصراع شغال. شهوة الأبرار خير فقط، رجاء الأشرار سخط. والعكس بقى، رغبات الشر تلاقيها كلها ايه، تلاقي واحد عايش بيجري ورا الفلوس وخلاص، ما هي شهوة برضه، حياته كلها ممكن ينسى يأكل ويشرب برضه بس عشان القرش. ممكن واحد يبقى عايش عشان ينتقم، ويبقى الانتقام ينسي النوم وينسي الأكل والشرب. رجاء الأشرار سخط، غضب، دمار. هكلمكم بقى عن تشبيهات الروح القدس. انتوا عارفين بكرة عيد العنصار، عيد سيدي كبير، ويوم مفرح جدا لو الواحد استوعب جماله، لأن بتعبير القديسين أكبر عطية خدها الإنسان من الله هي بتاعت بكرة دي، انه يبقى هيكل لروح الله. وكل اللي عمله المسيح قبل كده كان عشان بكره. يعني ايه؟ المسيح جه ليه؟ عشان في الاخر ناخد الروح القدس. مات ليه؟ عشان في الاخر ناخد الروح القدس. اتدفن وقام من الموت ليه؟ عشان ناخد الروح القدس. طلع للسماء ليه؟ عشان يدينا الروح القدس. فعشان كده يسموه عيد الاعياد او عيد حصاد تعب المسيح. يعني كل اللي عمله المسيح عشان يلف لنا الهديه الحلوه بتاعت بكره دي، يهب الروح القدس لأولاده، أغلى حاجة عنده. لأن الواحد فينا عاوز يدي كل حاجة لعياله، بيديهم فلوس، بيسيب لهم إيه مثلا شوية تعليم شوية، لا ده الواحد يتمنى يدي روحه لأولاده، ما نقدرش احنا على دي، انما ربنا يقدر على دي، يهب الروح القدس للذين يسألون. هنمشي في 6 تشبيهات للروح القدس، كل تشبيه يحفظنا يعني ايه الروح القدس اللي جوانا وازاي نتملي بيه وازاي نتعامل معه. لانه الحقيقة الروح القدس للأسف نادرا ما الواحد بيفكر في وجوده او بيتعامل معه. يعني احنا جوانا كنز كبير او اسمه الروح ربنا، بس لان الموضوع فوق العقل فمهمل للأسف فينا. لكن لو الواحد فينا قدر يعني ايه الجسم التعبان ده الضعيف المحدود ده شايل جواه روح الله، دي حاجة كبيرة قوي، ده موضوع خطير يخلي الواحد يعني يخاف وينتبه لحاجات كتيرة. اول تشبيه للروح القدس الحمام. تعرفين يوم الغطاس شهد يوحنا قائلا اني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه. ليه؟ لانه اول عمل للروح القدس في حياة الانسان انه يخليه وديعة. الروح القدس لما يملى الواحد فينا يزيد وداعة. الكلام ده اهميته ايه يا جماعة؟ انا هقدر اقيس نفسي، كل واحد فينا يقدر يقيس نفسه مدى امتلاءه بالروح القدس بالمعاني دي. قد ايه انت وديع معناه قد ايه انت روحاني، قد ايه مملوء بالروح القدس. لو لسه عصبي قوي يبقى انت بعيد لسه، يبقى مش ممتلئ بالروح القدس. احنا كلنا فينا الروح القدس من ساعة المعمودية والميرون، لكن كلمة الامتلاء كتير قوي في سفر اعمال الرسل هي اللي بتحدد فاعلية الروح القدس. زي ايه؟ كوباية فاضية وكوباية مليانة. كوباية دي ممكن يبقى فيها نقطتين، طيب هي مش مليانة بس فيها، وفي حاجة تانية تبقى مليانة على اخرها. فاللي هيفرق واحد عن واحد، كلنا مسيحيين يعني ممسوحين، يعني خدنا المسحة اغلى حاجة، فالروح القدس جوانا، الختم الالهي جوانا. بس ليه بيفرق واحد عن التاني؟ ليه في واحد وديع وواحد غضوب، في واحد مليان وفي واحد فاضي؟ ببساطة انما الروح القدس فينا كلنا. فاول مظهر للامتلاء بالروح القدس الوداعة، اللي هي بسطه ربنا يسوع في شكل الحمامة اللي جت عليه وقال تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب. يبقى كل من امتلا بالروح القدس يبقى شبه المسيح في الوداعة. والوداعة بالذات اكتر فضيلة مش بيعرفوا يلاقوا لها تعريف. ليه؟ قول اي حاجة حلوة تطلع صح. يعني لو قلت الوداعة بساطة ماشي، لطف ماشي، طيبة كويس، ابتسامة يمشي، محبة تمام، تسامح ينفع. كلمة الوداعة بالذات كلمة شاملة، تلاقي كل حاجة جواها، كل حاجة حلو. وعشان كده ربنا يسوع قال اتعلموا مني لأني وديع، لأن أي حاجة حلوة تلاقيها في الوديع وأي حاجة وحشة ما تلاقيهاش في الوديع. وتشبيه الحمامة تشبيه جميل. ليه؟ الحمامة يقولوا من أكتر طائر ما عرفش يدافع عن نفسه، أو أكتر طائر بريء ونقي غلبان، يعني يطير صحيح وحلو لكن ما هوش طائر يهاجم ولا حتى يمكن يعرف يدافع. عشان كده ربنا يسوع تعلموا قال خليكوا حكماء كالحياة وبسطاء كالحمام. خلي دي مع دي، فالبساطة دايما بنشبهها بالحمام. يقول كمان إنسان القلب الخفي. في آية بطرس الرسول يقول عاوز كل الستات، كان بيكلم الستات هنا قال لهم بلاش الزينة الخارجية دي مش بتاعت بنات ربنا، انشغلوا بالأكتر بحاجة جوه بقلبكم. إنسان القلب الخفي زينة الروح الوديع الهادئ العديمة الفساد. معلش العربي المركب ده ساعات يحطوا الصفة قبل الموصوف، العديمة الفساد زينة الروح، فهمنا؟ فاحنا نقول زينة الروح الوديع الهادئ، هذه الزينة العديمة الفساد، فهمتوا؟ يعني الميك اب اللي تحطه اي ست يعني يسيح بعد شوية وهي كمان هتسيح بعد شوية. إنما الروح اللي جواها ده الزينة بتاعته عديمة الفساد، لما يبقى فيها جمال داخلي، جمال الداخلي ده ما يروحش أبدا. فبيقول ركزوا على دي الزينة الداخلية، زينة الروح الوديعة. يبقى فكرنا بنفس المعنى، الروح القدس اللي فينا بيدينا وداعة لو تجاوبنا معه، الذي هو قدام الله كثير الثمن. يبقى ثمنك عند ربنا، كلنا غاليين قوي عند ربنا، بس في واحد يوزن عن واحد بقدر روحه الوديعة. قد ايه هو وديع، قد ايه مسالم، قد ايه بسيط، قد ايه نفسه طويل. فاذا دي اول صفة يخليها الروح القدس فينا. طب واحد يقول طب اعملها ازاي دي بقى؟ هي ببساطة تعلموا مني. لو الواحد فينا راقب المسيح في كل تصرف وشافه بيتكلم ازاي، بيتصرف ازاي، بياكل ازاي، بينام ازاي، وذاكر الاناجيل الاربعة مذاكرة بجد، هينطبع في ذهنه، هيفوكس على حتة ربنا يسوع بيعمل ايه. فبعد شوية هيقلد من غير ما ياخد باله، زي واحد ماشي في ديل ابوه بيشوفه بيكلم الناس ازاي، بيقعد ازاي، بياكل ازاي، بيقلده من غير ما يحس. احنا ربنا يسوع هو مثلنا الاعلى، تركيزنا عليه ضعيف. احنا بنقلد بعض، احنا بنقلد التلفزيون، احنا بنقلد الشارع، لان تركيزنا على المسيح اقل مما يجب. لكن ببساطة هو قال تعلموا مني. تعلموا مني يعني ايه؟ يعني ما اداش وعظ عن الوداعة، لا، ما هو ما تعرفش تقول ايه عن الوداعة، انما يتقال عليه لا يصيح، لا يسمع احد في الشوارع صوته، مع ان ده كان يوعظ 5000 ممكن، يعني مش معناها الحس ضعيف، لكن هو هادي بطبعه، ما يعملش مشكلة مع حد أبدا. واليهود كلامهم جارح ومستفز، بيفضل هادي وبسيط وباله طويل، يقولوا له أصلك فيك شيطان، أصل أنت سامري، وكلام زي شتايم النهاردة، كلام شديد، ويبقى هادي جدا. يقول لهم طب أنا فيا شيطان، بخرج الشياطين عشان فيا شيطان. تلاميذ دول ولادكم بيخرجوا الشياطين ليه؟ هما كمان فيهم شياطين؟ بهدوء. طب أنا بخرج شيطان، طب لو شيطان يخرج شيطان كانت المملكة خربت من بدري. إنما إذا كنت بخرج الشياطين بأصبع الله فقد أقبل عليكم ملكوت الله. يرد بمنطق هادي جدا، مع أن دي شتيمة، يا رب ده أنت ده بيستفزوك، معلش ما يخسرش سلامه وما يتهزش وما فيش حاجة. الزحمة مثلا ما توتروش، مع أن كان دايما زحمة، كان يومه زحمة، ينام في مركب في حتة، ينام على جبل، يأكل أي لقمة، ودايما بشوش مع الكل، يستقبل كل الناس بحماس وبغيرة، يبعدوا عنه العيال يقول لهم لا هاتوا العيال ويباركهم، ما يكسفش أي حد، وكل الناس اللي حواليه غلابة، يحترم الغلابة جدا. كل دي اسمها تعلموا مني لأني وديع. إذن وإحنا بنحتفل بالعنصرة بكرة عاوزين نسأل نفسنا، الروح القدس ساكن فينا بقالنا كام؟ مش هنتكلم في الأعمار، 50 سنة، 60، 70، 30. الروح القدس ساكن فينا، روح المسيح نفسه، روحه هو. طيب قد إيه بقينا شبهه في الصفة دي اللي هي الصفة الغالبة على المسيح؟ يعني أول صفة تقولها على المسيح لما تشوفه وديعة، أول صفة. في كل حاجة طبعا حلو، لكن هي دي الصفة الغالبة الواضحة المشرقة كده على ربنا. فيبقى واحنا بنحتفل بالعنصرة بنقول له يا رب نفسنا نبقى شبهك بقى، انت حطيت روحك فينا عشان نبقى شبهك. طب لسه كتير، معنى كده لما نمتلئ بالروح نبقى شبه، هنشوف في الاخر القصة دي كيف نمتلئ بالروح. لكن افتكروا الاول الامتلاء بالروح اول مظاهره الوداع. تاني تشبيه جه في الكتاب عن الروح القدس النار بتاع بكرة ده بقى، ظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم. يعني هما بيصلوا نزلت نار بس زي اللسان كده، زي تصور زي الشمعة المقلوبة، يعني واخدين بالكم لسان نار نزل على واحد واحد واستقرت عليهم، ما بيتحرقوش. خلي بالكم النار دي ما بتحرقش، زي النار بتاعت العليقة ما كانتش تحرق الشجر. ليه الروح القدس اختار هذا المنظر؟ الروح القدس ما بيتشافش، فهو بيعمل برزنتيشن لنفسه بطريقة تنطبع في ذهننا المعنى معين، إنما هو الروح القدس فينا ومحدش شايفه. الروح القدس مالي كل مكان ولا يحويه مكان، كونه ظهر على شكل ألسنة نارية عاوز يدي معنى مهم بقى، إن الشخص الروحاني شخص سخن، شخص حار، كل حاجة فيه ملهلبة مولعة، بيحب بحرارة، بيخدم بحرارة، بيصلي بحرارة، بياخد الوصية بجد بحرارة، كل حاجة فيه سخنة. عكس الحرارة ايه؟ او الفتور. برافو عليك. عكس الحرارة حالتين. ما هو مثلا ايه، لو انت بتسخن شاي تلاقي الشاي ده مثلا درجة حرارته 50 مثلا، مش كده؟ لا، الشاي برد يا الشاي فطر، يعني فاتر، يعني ايه، خلاص بقى دفي كده بطريقة تموع. الحالتين مش حلوين، بس عند ربنا الفطور اوحش. يقول ليتك كنت باردا او حرا. حرا طبعا تعجبه، ولكنك فاتر. اي فاتر دي اسوأ، لان البارد مش البارد لانه ميزة، البارد عارف انه بارد، البارد فاهم كويس انه بعيد ووحش. انما الفاتر مشكلته انه فاكر نفسه كويس، وعشان كده احنا اغلبنا يقعد في فتور اكتر من البرود. البارد ده واحد بره خالص، مدريش بالعز، ما شافش النعمة لسه، ما دقش. انما الفاتر هو اللي كان في لحظة سخن، هو اللي دق يعني حرارة. فالروح القدس دايما يخلي الهيكل بتاعه سخن، الانسان اللي ساكن فيه سخن، يحب كده الروح القدس. فكونك فاتر دي تغيظ الروح القدس، عشان كده الكتاب يقول لا تطفئوا الروح. انت بتطفئ الروح ليه؟ بتضايقه، لان الروح القدس بطبعه سخن، يحب كل حاجة سخنة، يحب الغيرة. يقول خليكوا حارين في الروح، غير متكاسلين في الاجتهاد، حارين في الروح، عابدين الرب. يعني ما تكسلش. إذن الكسل والفتور توأم، لما تكسل تبرد. إنما الحرارة مهم. عارفين لما الشوريا تبرد مننا، الفحم يعني بيبقى في الشوريا وبيبقى ملهلب كده وأحمر، وبعدين تتركن الشوريا شوية تطفي، يجي الشماس الناصح يعمل إيه؟ يعمل حاجة من ثلاثة، يا يقعد ينفخ يهوي، يا يقعد يحركها جامد، واخدين بالكم، يا يجيب فحم سخن مولع يزود. عاوز تسخن اعمل حاجة من ثلاثة، يتحرك شوية، يعني حرك نفسك شوية، صلي بقى، يعني اعمل لك حاجة كده، يا هات حد ينفخ فيك، فاهمين ازاي؟ يعني يسمعك كلمتين ينفخوا كده، يتلزق لحد سخن، يتدور على حد حار في الروح تلزق له، وإلا هتفضل بدل جمرة ترجع فحمة تاني سودة ملهاش طعم. لكن ربنا عاوزنا جمرة كده، فرق بين الجمرة والفحمة. فهنا لما نزل على ألسنة نار، بصوا بكرة يوم كبير قوي في تاريخ الكنيسة، يوم ميلاد الكنيسة بكرة، اتولدت سخنة. يعني أول يوم النار نزلت، التلاميذ ابتدوا يتكلموا، 3000 نفس، ايه ده في يوم واحد، وناس من كل لسان ومن كل أمة، وطلعوا ينطلقوا في بلادهم كل واحد. يعني اتفتحت 14 بلد من يوم واحد. تعرفين كده لما تقروا بكرة أعمال 2 تلاقوا 14 لغة، كأن ربنا يسوع من بكرة افتتح العالم كله في العهد الجديد. كل دول هيسافروا هيرجعوا بلادهم، كل واحد يتكلم عن المسيح بلغته، لأنه خلاص قبلوا الإيمان، ودول عارفين لغات بلادهم بما فيهم العرب على فكرة، كان مكتوب فيها اللغة دي. كل ده لأن الروح القدس سخن، عاوز الدنيا كلها ملهلبة ومولعة، وكله يحب ربنا. طيب أنت سخن ولا مالكش دعوة بالموضوع؟ أنت فين من الحتة دي بقى؟ فين من القصة دي؟ قد إيه بتصلي بحرارة؟ قد إيه بتحب الناس بحرارة؟ أكيد جربت الحرارة، السخونة دي. السخونة دي مش مصدرها أنت، ده مصدرها الروح القدس. اليوم اللي صليت فيه زمان بحماس بانفعال نقي طبعا، مش مجرد انفعالات مزيفة، طب ما ده كان عمل الروح القدس. يوم ما خفت على الناس تضيع وكان قلبك بيكلك عليهم، الشعور ده ما كانش انت، ده كان الروح القدس. راح فين الشعور ده وانت شايف ناس عماله تضيع يمين وشمال؟ يوم ما بتتفرج على ناس شعوب ما تعرفش حاجه لسه بتعبد اوثان. تعرفين لما يتقال على بولس في الاعمال دخل اتينا انزعج من كتر الوثنيه، اضطربت روحه ما بقاش مستحمل المنظر لانه سخن. احنا النهارده هنروح نسافر البلاد دي نتفرج على التماثيل ونصور، واخدين بالكم؟ ناخد نقف جنب التماثيل ونتصور كويس، احنا عشان يعني بقينا تورست. الحياة دي مش رسالتنا خالص، رسالتنا ان احنا نروح ننزعج ونقول الناس دي رايحين فين، الناس اللي لسه بيعبدوا الحاجات دي. طب دول بشر زينا، غلابة ما سمعوش ما عرفوش، مين هيقول لهم غيرنا؟ طيب مين اللي يقول ده؟ لو كنت سخن، لو كنت سخن. اذكر لما ابتديت احضر كورس الكرازة، فكنت بنكش مع حد ابائنا الاساقفة الحلوين، قال لي التعبير ده، قال لي الكارز نار لا تهدأ، قال لي الكارز غير الخادم، الكارز نار لا تهدأ. الخادم يطلع وينزل ويتدفى في اخواته ويجري على عياله شوية وبعدين ينام في الخط شويتين، ده شغل بقى مدارس الاحد والاجتماعات اللي احنا بنعمله هنا ده. انما لو واحد بقى هيترمي بره ويبقى قدامه ناس ما تعرفش ربنا خالص، لا دي عاوزة نار، دي نار، دي مش شغلة واحد من بتوع الفطور والبرود والكلام ده. الكنيسة الاولى كلها كده، ايه اللي يودي متى مش عارف الهند وتوما مش عارف فين، واللي يروح اثيوبيا واللي يروح غرب وشرق، ودول ناس بسطة جدا وغلابة. يعني لو اتكلمت عن الشخصيات والعلم كلكم بدون استثناء اكثر علما وثقافة من ابائنا الرسل بدون استثناء. انما اللي عملوا الاباء الرسل في تعبير التسبحة فتنوا المسكونة، غيروا شكل العالم في 30-40 سنة. ايه النار دي بقى؟ اي دي نار، اي وقود تحرق، يعني تولع في الدنيا كلها. بيحبوا ربنا جدا ومش فارق معهم حاجة، عاوزين يوصلوا الكلام بأي طريقة وبحكمة. احنا ما زلنا في موضوع الحكمة، بقيادة الروح القدس مش بقيادة النفسية المندافعة، لا ده قيادة روح الله هو اللي يقول، لانه في وقت بيقول بلاش البلد دي، حاضر يا رب. اسكتوا دلوقتي، حاضر يا رب. اتكلموا دلوقتي، حاضر يا رب. يقول كان يتقدم امامه في لوقا واحد، هما بيتكلموا عن يوحنا المعمدان، بروح ايليا وقوته. ايه روح ايليا؟ ايليا النبي الناري، ايليا سخن في حياته نار كتير، وهو بيصلي قال لهم ان كان الله والله اعبدوه، كان البعل هو الله فاعبدوه، نزل نار تثبت لهم ان ربنا هو الاله الحقيقي، اله ناري. اللي جيب نفس الروح يوحنا المعمدان، اعظم مواليد النساء. ايه اللي عجبك في يوحنا كده يا رب؟ ما انبياء كتير جم قبل يوحنا، ده يوحنا حتى خدمته قصيرة، يعني واحد زي ارميا قعد 50 سنة يخدم، يعني يوحنا 6 شهور بس. يوحنا اسخن، حار اكتر من اي حد، مش مستحمل الغلط اللي في الدنيا، عاوز يولع في الدنيا دي كلها بحب الهي، مش يولع فيهم يعني يهلكهم، لا عاوز يخلي الناس كلها تحب ربنا باي ثمن. فطلع من البريه وهو مش قادر يسكت على الغلط اللي في الدنيا. فاحنا عاوزين الحراره دي. يبقى واحنا بنحتفل بالروح القدس انت قد ايه سخن؟ وده اللي يوزنك عند ربنا، حراره قد ايه. وخلي بالكم الحراره لا تعني بالضروره صوت عالي وهوسه وانطلاق. امنا العذراء اكتر واحده ممتلئه بالنعمه، ممتلئه بالروح القدس، انما يغلب عليها الصفه الاولانيه. خدتوا بالكم اللي هي الايه؟ الوداعه، ما تتكلمش. بس على فكره هي ام الكرازه، يعني كل الكارزين تلامذها ولادها. ولما متياس اتزنق في بلد، عارفين حكايه حله الحديد، راحت له على البلد، هي مش بتاعت وعظ ولا كلام، بس تقف على باب البلد تفك حديد البلد كله عشان يرجع يكمل خدمته وكراسته. يعني ان كانت هي مش بتاعت سفر وعظ، في ناس كده لكن قلبها اللي كله حرارة ده وكله حب وكلها وداعة بتشارك كل ولادها الكرازة في كل مكان. فإذا مش لازم تسافر وتتكلم، لكن جواك الحرارة دي ولا لا؟ في غيرة جوه ولا ما فيش؟ هي ده اللي يقول لك انت فيك الروح القدس وقد ايه. لما يقول في سفر الاعمال امتلأ الجميع من الروح القدس، يعني دي مش صفة لشخص، دي صفة لكل شعب الله الحقيقي. اعضاء الكنيسة كلهم شغلتهم شهوتهم يمتلئوا بالروح القدس. شهوة الابرار خير فقط، تبقى واقف في الصلاة بتقول له يا رب املاني انا فاضي، هلما تفضل حل فينا طهرنا من كل دنس ايها الصالح. يقول في عبرانيين 12 لان الهنا نار اكله. وعلى فكرة الحرارة الروحية قبل ما تحرق برة تحرق جوه. يعني ايه؟ تاكل الشوائب اللي في قلبك قبل ما تمسك في الخشب اللي بر. عاوز اقول ايه؟ اوعى تفتكر الحرارة هتطلع لبر على طول، لا دي تبقى فيها حاجة غلط. الحرارة لازم معناها انك بالسخونة اللي فيك مش طايق الغلط اللي في قلبك، انت بتتنقى اولا قبل ما تتكلم، فتأثيرك على نفسك قبل تأثيرك على اي حد. الروح القدس ينظفك من جوه يحرق كل حاجة وحشة، وبعدين ينطلق كمان لبرة يمسك بقى في كل حاجة ويلهلبها ويولعها. فالحرارة الروحية تبدأ من الداخل بالتوبة الصادقة بنقاوة القلب. فكل الكارزين دول أنقياء القلب بسبب الحرارة اللي فيهم، ما يطيقوش الغلط لأن جواهم نار. التشبيه الثالث، التشبيه الثالث اللي جاء على الروح القدس في أعمال 2 بره بكرة برضو، يقول صار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين. قبل ما تنزل ألسنة النار جاء صوت شديد مرتبط بريح كده، صوت شديد قوي وتهز المكان، وبعدين امتلأ الجميع من الروح القدس. حكاية الريح على فكرة، ريح وروح في اليوناني بنفما دي كلمة واحدة، ريح وروح نفس الكلمة. ربنا يسوع اتكلم عن الحتة دي في يوحنا 3 وهو بيتكلم عن نيقوديموس. نيقوديموس جواه مقارنة نفسية بينه وبين المسيح، هو معلم بس المسيح وكل الجو، فاهمين يعني اتنين معلمين. يعني نيقوديموس معلم فريسي مذاكر بس مالوش ربع شعبية المسيح، فرح له بالليل عاوز يقول له ايه الموضوع، انا اقدم منك يعني فاهم عنك وذاكر بس، وبشياكة كده قال له نعلم انك قد اتيت من الله معلما لانه ليس احد يصنع الايات التي تصنع ان لم يكن الله معه، يعني طلع من تحت درسه غالبا. فهو قال له الفرق كبير قوي، انا جيت من السماء، انا مليان بالروح، المولود من الروح هو روح، المولود من الجسد جسد، فالفرق كبير، انت بتتكلم في ايه؟ ساعتها قال له بقى المعنى ده، قال له الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها ولكنك لا تعلم من اين تأتي ولا اين تذهب. يعني ايه؟ لو فتحنا مثلا الشباك وجي شوية هوا جامدين قوي كلنا هنحس بالهوا، ويمكن الستائر تتحرك وهنحس، بس ما حدش فينا هيشوف حاجة محددة. فاهمين الفرق؟ اذا الروح القدس اللي فينا يتحس بس ما يتشافش. الروح القدس لما يهب، لما تبقى فيه العاصفة دي، لما يبقى فيه الامتلاء يتحس. يتحس يعني تلاقي الشخص اللي قصادك بيتغير، تلاقي فيه نعمة في حياته، تلاقي فيه توبة جد، تلاقي الناس بترجع لربنا، تلاقي الدنيا بتتغير شكلها كله، تتحس. لكن ايه الجديد؟ محدش فينا طلع له جناحات، لا مفيش، هتفضل برضو ضعيف وجسدك ضعيف ومريض وكل حاجة لانك مش شايف حاجة زيادة. واحد زي بولس الرسول مملوء من الروح القدس، راجل بيجر رجليه جر، صاحب مرض وغلبان، ويا عيني خد جلدات وخد ضربات وخد وخد، انما ده ريح تهب منين ما يروح يقلب بلد. ليه؟ لأنه تسمع صوته، فأنا عاوز أركز على فكرة التأثير. إذا كنت ممتلئ بالروح القدس لابد من تأثير واضح، حتى لو الناس مش شايفة عليك من بره فرق عن أي بني آدم تاني. أنت عادي، منظرك عادي وشكلك عادي وسنك عادي وصحتك عادية، مفيش حاجة من بره غريبة، بس التأثير واضح. فإحنا بنفكر بكرة هنحتفل بالروح القدس ونعيش عليها صوم عشان نشعلل الحكاية شوية، نسخن شوية. فمع الصوم اللي هو صوم الروح القدس ده بقى اللي بنصومه عشان الروح القدس يملانا، يا ترى لينا تأثير ولا ملناش تأثير؟ ده الواحد ساعات ما يبقالوش تأثير على ولاده بالجسد إلى هذه الدرجة. فاضي، يبقى أهل بيته اللي معاشرينه وقريبين ليه ما خدوش منه حاجة حلوة، ما عندوش. وفي واحد تاني في جيل الأباء الرسل بيغير بلد، بيأثر تأثير عظيم. شوف ربنا يسوع وهو بيمدح يوحنا المعمدان يقول لهم ماذا خرجتم للبرية لتنظروا؟ إيه اللي طلعكم كلكم ألفات مؤلفة للصحراء؟ إلا لأن هناك في ريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها واضحة زي الشمس، كل الناس عساكر وقلب حجر، وكل الناس المضروبة دي طلعت تشوف يوحنا المعمدان وتسمعه. ليه؟ لأنه ريح يهب حيث يشاء، هو شخص ممتلئ بالروح القدس، من بطن أمه امتلأ بالروح القدس، يعني شغلته حياته في الحتة دي، يأكل بحساب طول حياته، مش بيقول نصوم ولا ما نصومش، طول حياته بيأكل جراد وعسل نحل، يعني صايم صايم أعلى صوم عشان يمتلئ، عشان يفضل النار ولع جواه. فده استحق أن يتقدم الطريق أمام الملك، أن يكون أعظم مواليد النساء، أن يكون خاتم الأنبياء يوحنا المعمدان، لأنه ممتلئ بالروح القدس. يقول آية جميلة في حزقيال 37 تقول كانت علي يد الرب فأخرجني بروح الرب. ده حزقيال ده شاف رؤى كتير قوي. وأنزلني في وسط البقعة وهي ملآنة عظاما. خدوا الروح القدس، خد حزقيال في منطقة كلها عظم زي جبانة ضخمة جدا، وأمرني عليها من حولها، قعد يلففه كده زي السواح كده، سواح القديسين يعني. وإذا هي كثيرة جدا، عظم بشر ملوش آخر. وإذا هي يابسة جدا، يعني عظم قديم وناشف. فقال لي يا ابن آدم أتحيا هذه العظام؟ فقلت يا سيد الرب أنت تعلم. بعدها على طول يقول إيه؟ هبي أيتها الريح. جاء أمر إلهي، جت الريح هبت كل العظم ده، وقف وتلمله وتعمل له جسد وتركب له نيرفز أعصاب وبقوا جيش. يقول جيش كثير جدا جدا، من المرات النادرة في الكتاب كله لما يتقال تو جدا ورا بعض، دي قليلة قوي في الإنجيل. جدا جدا دول مين بقى؟ اللي خدوا الروح القدس. فكانوا ميتين وقاموا، كانوا ميتين وقاموا. ده اللي حصل معانا لما تعمدنا، احنا كنا ميتين وقمنا، بنقولها كل يوم في القداسات القيامة، الذين في القبور أنعم عليهم بالحياة الأبدية. فهنا الريح دي قومت عظم ميت، فانت بتتكلم مع ناس عظام يابسة، لكن بقوة الروح القدس بتقوم وتبقى جيش. فهو نفسه بيقول لحزقيال ايه اللي انت شايفه؟ قال له عظم. قال له طب الحاجات دي ممكن تصحى؟ فقال له انا مش عارف، يعني عاوز يقول له مش ممكن طبعا، معقول؟ فقال له هفرجك الروح القدس يعمل ايه بقى. والروح القدس هبت كريح كده وقام كل العظم ده جيش عظيم جدا جدا. أربعة، انتوا متابعين ولا تهتوا؟ خدنا ثلاث تشبيهات يخلونا الحمامة والنار والريح، وكل معنى منهم يدل على فكرة نراجع نفسنا عليها، الوداعة والحرارة أو الغيرة والتأثير. المعنى الرابع الماء. المية عادة في الكتاب المقدس إشارة للروح القدس، لأن المية مرتبطة بالحياة، ما حدش بيعيش من غير مية. فربنا يسوع له المجد في عيد يهودي مشهور اسمه عيد المزار، كان عندهم طقس قديم يهودي عيد المظال يطلعوا 7 أيام برا بيوتهم يفتكروا ال40 سنة بتوع سينا اللي ربنا ضلل عليهم لغاية ما عدوا سينا ووصلوا كنعان، فيحتفلوا بهذه ال40 سنة لمدة أسبوع سنويا، يطلعوا برا بيوتهم يعيشوا في خيام مظال، وفي اليوم التامد العظيم كبير الكهنة ياخد مية من بركة سلوام ويطلعوا بزفة يرشها على مذبح المحرقة قدام كل الناس كأنه بيعيد تدشين المذبح سنة بعد سنة. ساعتها يهتفوا ويقولوا ايه؟ يستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص. تسأل اي يهودي بتقولوا كده ليه؟ غالبا يقولك ايه؟ معرفش. ايه ينابيع الخلاص يا عم؟ معرفش. طب بتعملوا كده ليه؟ مش عارف. بس هو يوم عيد حلو وبنخدم بيه العيد الكبير ده عيد المزار، وهيصة جميلة قوي وخلاص. في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى، نادى في اليوناني صرخة، من المرات القليلة اللي تقال عليها انه على صوته عشان كل الناس تسمع. إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. فقال هذا، قال هذا ده يوحنا بقى بيعلق عن الروح الذي كان المؤمنين به مزمعين أن يقبلوا، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. يعني إيه؟ ربنا يسوع بيعلن إعلان مهم قوي، يقول لهم اللي عطشان يجي، اللي عطشان يجي لي أنا، أنا ينبوع الخلاص. فهمتوا الفكرة؟ أنتوا عمالين تعملوها رمز بقالكوا 1500 سنة، أنا أقول لكم الحقيقة، تعالوا لي أنا كما قال الكتاب. لأن أشعياء تنبأ عن اليوم ده، تلاقوها في أشعياء مش فاكر كام و50، يقول لك المساكين والبائسين يطلبون ماء وليس لهم، ويقول أنا هاجي لهم أشرب. فقال لهم أنا ينبوع الخلاص. بيتكلم عن الروح القدس يوحنا عشان ما يسيب لناش باب الاجتهاد، قال المية دي بيقصد الروح القدس، لأن دي هديته بقى. المية تروي العطشان، بمعنى ايه؟ اذا امتلأت بالروح القدس انت اكتر واحد عايش في الدنيا شبعان مرتوي. ودي مشكلتنا كلنا، كلنا بدون استثناء مش شبعانين. لو شبعانين ما يبقاش المنظر كده. اقصد ايه؟ لو شبعانين ومرتويين تلاقي الفرح يشع من الوش، والسلام والبهجة والسعادة فاحنا بنشرب بس مش كما يجب، احنا ما زلنا عطشانين. تلاقي واحد خايف من بكرة، واللي خايف من امبارح، واللي عايل هم الصحة، واللي لسه مرتبطتش وخايفة من الوحدة، واللي عنده مشكلة في بيته، واللي عنده مشكلة في شغله، واللي خايف من المرض، ده كل ده عطش، كل ده جوع، قلة غذاء. إن عطش أحد، عشان كده المسيح بيصرخ بيقول يا جماعة أنتوا إيه؟ ما أنا قدامكم أهو، عمالين تجروا يمين وتجروا شمال، تحفرون لأنفسكم أبارا مشققة لا تضبط ماء، تركوني أنا ينبوع الماء الحي. فهو من الأول بيقول مش هتلاقوا ارتواء غير عندي. إذن الارتواء معنى الروح القدس. الروح القدس لما يملاك يشبعك، بدل شبعك خلاص. دايما اتصور الطفل الصغير يعيط ويزن ويخرب الدنيا، يرضع ينام ويلاغي ويبقى لذيذ وحاجة تاني خالص، اول ما يعطس يخرب الدنيا. احنا خربين الدنيا على طول لانه عطشانين مش قادرين نشرب. نفس الكلام قاله للسامرية، قال لها بص اللي بيشرب من المية دي بيعطش، يعني اللي بيجري في الدنيا دي مش هيشبع ابدا. انت دورتي على الرجالة تلاقي عندهم حب وأمان، لا لقيتي حب ولا أمان، قلة قيمة. انت دورت في شغلك تلاقي حب وأمان، ما مش هتشبع. دورت في الفلوس، دورت في المركز، اهو المية دي دايما تعطش. اللي يجي عندي انا مش هيعطش، هيرتوي فعلا. ومش بس مش هيعطش، يصير فيه الماء ينبوع ماء، يعني المسيح هو الينبوع، ينابيع الخلاص، انت تبقى ينبوع صغير كمان، انت كمان تسقي غيرك مش بس تبقى شبعان. والكما يشتاق الايل الى جداول المياه كذا تشتاق نفسي اليك يا الله. إذن الشخص اللي أدرك أنه جواه ينبوع حي اسمه الروح القدس لازم يقعد كل يوم يتملي، لازم تسقي قلبك الجعان ده كل يوم بكلمة ربنا، بالصلاة، بالخلوة، بالتناول. إنما قاعد كده فاضي وبعدين تجري في اليوم كله متضايق وهفتان وجعان وعطشان. التشبيه الخامس، لا لسه الرابع هو. حاضر حاضر، معلش هكمل حتة في المية، بس حتة صغيرة في المية. البائسون، الحتة اللي كنت عاوز أقول، البائسون والمساكين، هي دي كما قال الكتاب. يوحنا بيستشهد ضمنيا باللي قاله أشعياء زمان، حكاية المية اللي تروي دي، قال البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. ده حال البشرية كلها. أنا ربنا يسوع له المجد اللي وقف قال كده، إن عطش أحد فليقبل إلي، أنا الرب أستجيب لهم، أنا إله إسرائيل لا أتركهم، أفتح على الهضاب أنهارا وفي وسط البقاع ينابيع، أجعل القفر أجمت ماء والأرض اليابسة مفاجر مياه، أجعل في البرية الأرز والصنت والآس، دي أضخم أشجار وأجمل أشجار، الأرض اللي هي ما فيهاش حتى نباتات شوكية يعني، وشجرة الزيت دي لسه هتيجي، أضع في البادية الثروة والسنديان والشربين اللي هي أنواع بقى القديسين، إيش شهداء وسواح وكارزين وأبرار وإنجيليين ومعترفين أشجار بقى مثمرة، كل ده من المية اللي طلعت. إذن النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. يبقى الروح القدس مصدر الشبع، يبقى حكاية إن المية الروح القدس زي المية اللي تروي اللي تخلي الواحد شبعان، ساعتها يبقى شكله مختلف. في قصة السامرية هنسمعها بكرة في السجدة، في نهاية السجدة في لينا لقاء مع السامرية تاني. ليه؟ أصل الحوار كله حوالين المية. في آخر القعدة الست دي عملت حتة حركة جميلة جدا، فهمت بسذاجتها ويعني بساطتها كقروية ساذجة، فهمت فسابت الجر. سابت الجر يعني توبة، أعيش العيشة دي تاني، إن أنا أقعد أجري ورا المية دي تاني، كفرت بالجر. فاهمي إزاي؟ يعني مش هجري ورا الدنيا تاني أبدا. ساعتها كانت شبعانة جدا ومنطلقة. التشبيه الخامس، هما ستة عشان أديكوا أمل. الخامس السحابة، قربنا معلش بس عشان عيد العنصرة برضه. السحابة، معلمنا بولس قال تشبيه جميل قوي في كورنثوس الأولى عشر، كشف لنا سر معمودية العهد القديم، تجاوزا نقول كده. في العهد القديم كان عندهم الختان علامة انضمامهم لشعب الله، إنما بولس كقارئ دارس للعهد القديم قال لهم اعتمدوا جميعهم لموسى في السحابة وفي البحر، إشارة المعمودية. نحن معموديتنا اسمها ايه؟ بالماء والروح. طيب المية هي البحر اللي عدوا فيه، طب والروح؟ يبقى هو السحابة اللي كانت ماشية فوق دماغهم او قصادهم طول الوقت، السحابة اللي مضللاهم دي إشارة لروح الله اللي من خلاله اليهود دول غطسوا في البحر الأحمر والمية حوطتهم من كل ناحية وطلعوا خليقة جديدة. فرعون غطس ما طلعش، الشيطان ينزل ما يطلعش. فالسحابة إشارة للروح القدس، أحد المعاني السحابة رمز للروح القدس. نفس الموقف حصل يوم التجلي، يعني يوم الغطاس، صوت الآب بيقول هذا هو ابني الحبيب، والابن الكلمة في المية، والحمامة نزلت الروح القدس. في التجلي صوت الآب نفسه برضه بيقول هذا هو ابني الحبيب، والمسيح المنور على الجبل، والروح القدس فين؟ إذا سحابة ظللته. فالسحابة دايما إشارة للروح القدس. فكرة بقى السحابة تدينا معنى خامس، معنى الارتفاع، السمو. الشخص الروحاني الممتلئ بالروح القدس شخص مرتفع، مرتفع مش متكبر. يعني ايه؟ اللي منها جت كلمة الرفاع، كل الناس فهم الرفاع غلط. الرفاع مش ناكل أكلة تقيلة، الرفاع تعالوا نرفع الأكل، كفاية أكل، تعالوا نرتفع عن الأكل. فاهمين ازاي؟ عكس المعنى تمام، كله بالهنا والشفاء، بس المهم افهموا المعنى. حين يصعد حين يرتفع العريس حينئذ يصومون. إذن الصوم ارتفاع، فاهمين المعنى؟ الصوم كل واحد عاوز يبقى سحابة. بالصوم انت ما بتبقاش طوبة على الارض، الله قادر ان يقيم من هذه الحجارة اولادا لابراهيم، انت عاوز تبقى سحابة عالية في السماء. فالارتفاع والسمو عن الارضيات والجسديات والماديات ده عمل الروح القدس، بيخلق خليقة جديدة. يقول هنا اذا امتلأت السحابة مطرا، الجمع يقول كده، طريقه على الارض. يعني ايه هنا المية مع السحابة؟ معنى واحد، بمعنى السحابة لما تتملي قوي تتقل، لما الدنيا تغيم تلاقوا السحابة سودت شوية تتوقع مطر. ليه؟ كثافة المية الزيادة قوي امتلاء بالروح القدس بعدها تتوقع ايه؟ مطر. فاذا كنت سحابة على الاقل هتبقى عالي ومتسامي، ولو اتمليت زيادة شوية هتمطر علينا كلنا، فاهمين؟ يعني مش انت بس هتبقى عالي، هتروي الارض كلها، هتفيد ناس كتير قوي. وبعدين يوم الصعود كان في خبر حلو، لما لقوا التلاميذ عاملين كده بصين على المسيح وهو طالع، قالوا الملاك قال لهم انتوا بصين ليه فوق؟ اللي طلع جاي تاني. يعني بصوا على السماء صحيح، لكن خليكم متوقعين مش مودعين. انتوا مودعين، لا تعالوا نغير الاتيتيود، احنا مش ودعنا المسيح مسافر للسماء، احنا منتظرين المسيح جاي من السماء. فالسحابة يعني شخص عايش دايما مستني المسيح اللي جاي. فالشخص الممتلئ بالروح القدس في وضع انتظار، تأهب، استعداد، متى يأتي المسيح، متى يأتي العريس. الروح القدس يخلي الواحد كده في وضع استعداد لقبول المسيح. زمان اليهود كشعب مقدس، أمة مقدسة، شعب مقتنى، شعب مختار. زمان الروح القدس كان بيتحرك على شكل سحاب، بالليل سحابة نار والصبح سحابة عادية، عشان يشوفوها وما استفادوش لغاية ما فارقتهم السحابة. لكن كان الروح القدس بيتحرك وسطهم. آخر تشبيه بجد الزيت. الزيت زي ما شفنا الروح القدس عبر عنه بالحمامة والنار والمية والسحابة وإيتاني والريح. الروح القدس دايما يشبه بالزيت في الكتاب، ودي من العهد القديم. يعني من زمان قوي لما ابونا ابراهيم كان معاه حاجة اسمها المسح، يحط نقطة زيت على حجر يعمله مذبح، زمان قوي. فالقصة دي قديمة جدا، زيت المسح ده، لما صمويل ياخد قنينة الزيت يدخل على بيت يسى يمسح داود ملك. ومن هنا جت كلمة مسيح. مسيح يعني مسح بالزيت، أصل القصة كلها في الحتة دي. ومسيحي يعني ممسوح بالزيت، يعني مخصص لله. ليه العلاقة بين الزيت والروح القدس؟ الزيت النقي ما تشوفوش من بعيد. بمعنى ايه؟ لما تيجي تتولع قنديل مثلا، تجيب حتة قطنة وفتيلة كده وتحطها في زيت، قطنة تنور، انت شايف من بعيد نور، انما اساس النور ده ايه؟ الزيت. ولو الزيت خلص القطنة تتحرق. اوضح لكم اللي انا اقصده. اوضح مثل هنا، مثل العذارى، الحكيمات والجاهلات. ايه فرق الحكيمات عن الجاهلات؟ كلهم عذار وكلهم مستنين العريس وكلهم لابسين تمام وكلهم معاهم بتاع ده مصابيح، وكانت المصابيح كلها منورة كمان في الاول. هو فرق وحيد، دول عندهم زيت في الاواني في الدرك، ودول ما عندهمش. طلع دول حكيمات ودول جاهلات، ده ارتباط الموضوع بالحكمة. عشان كده هسمي الزيت العمل الداخلي، الشخص الروحاني عينيه جواه، شغله الشاغل قلبه. يعني ايه؟ الاواني هي اللي شغلاه، بيحوش زيت طول الوقت، بيركز على قلبه، حكيم، ما يهموش المنظر كتير. المنظر خدع الجاهلات، كان شكلهم حلوين وزهرانين وعرايس حلوين، ما نفعوش. انما الحكيمات ما كانوش مبسوطين بالمنظر، كانوا مركزين على لعله لا يكفينا، فمحوشين. فالعمل الداخلي الروح القدس يخليك تركز على داخلك. اذا كنت مركز على منظرك يبقى انت لسه شخص مش روحاني، الشخص الروحاني مشغول بقلبه مش مشغول بشكله. معنى تاني ومهم، عشان كده يقول ايه، أنتم لكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء. أنت خدت المسحة، اسأل قلبك يعلمك، ادخل مخدعك، الروح القدس اللي جواك عاوز يقولك المسيح قال ايه، عاوز يهذبك، عاوز يصلحك، عاوز ينقيك، عاوز يعمل فيك حاجات كتير، بس انت مش مديله فرصة. انت مش عاوز تحوش زيت، انت مبسوط بالسراج المنور من بر. الذي يثبتنا معكم في المسيح وقد مسحنا هو الله الذي ختمنا وأعطى عربون الروح في قلوبنا. هنا تلاحظوا في 4 تسميات هنا للروح القدس، يثبتنا سر التثبيت، وقد مسحنا سر المسحة، الذي ختمنا سر الختم، أعطى عربون الروح سر العربون. كل دي تسميات للميرون، يعني الروح القدس هو العربون وهو الختم وهو المسح وهو أساس التثبيت، أساس الثبات في المسيح. كل ده في آية واحدة. أما الحكيمات أخذن زيتا في أنياتهن مع مصابيحهن. يعني إيه؟ مفيش مانع المصباح يبقى منور، مفيش مانع يبقى شكلك كويس، مش هنقولك لا خلي شكلك وحش، لكن مع مصابيحهن في أنياتهن. فما تنساش دي، ما تنساش داخلك، لأن ده اللي هيتكشف في اليوم الأخير. لما جه اليوم الأخير وجه العريس، طلع الجاهلات فضيات من جوه، ما عندهمش حاجة، فضيين، إنما الحكيمات مليانين فدخلوا مع العريس. عشان كده نقول سراج لرجلي، كلمة سراج دي لأن كان زمان يولعوا السراج بالطريقة دي، يحطوا أنديل يجيبوا نقطتين زيت ويولعوا. فكل كلمة بتاخدها من الإنجيل أنت بتزود الزيت اللي هيطلع منه النور. واحد ما بيقراش الإنجيل، ما بيذاكرش الإنجيل، مش مشغول بكلمة ربنا، هيطفي. حتى لو منور قدام الناس في اليوم الأخير مش هيحتمل اليوم الأخير، هينطفي، لأنه ما عندوش زيت كفاية. مع عيد العنصرة نراجع، احنا نفسنا نبقى ودعاء زي الحمامة، نفسنا نبقى سخنين زي النار، نفسنا نأثر في الدنيا بالريح، نفسنا نرتوي ونشبع زي المية، نفسنا نتسامى ونرتفع زي السحابة، نفسنا نبقى مشغولين بداخلنا طول الوقت. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.